الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عاد ندي الأخوة، جزاك الله خير. قال المؤلف جزاه الله خيرا وسدده الله تعالى، قال زيادة الإيمان، يعني بعد أن تكلم في كما ذكرنا في الدرس الماضي بما يتعلق بنواقض الإيمان، سيتكلم الآن على أسباب زيادة الإيمان. وهذا حسن باعتبار أن الإيمان عندنا معشر أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، ويزيد حتى يصير كالجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. ولهذا للإيمان نواقص ونواقض. أما النواقص فهي كل ذنب دون الكفر فإنه ينقص الإيمان، قد ينقصه كثيرا كالموبقات الكبيرة، وقد ينقصه دون ذلك كالصغائر، لكن الكل يؤثر في حقيقة الإيمان. وعنده نواقض، والنواقض لا تبقي من الإيمان شيئا، أي أنها تذهب بأصله حتى لا يبقى منه شيء. واضح؟ إذن الإيمان له نواقص ونواقض، وله أسباب يزيد بها. هذه الأسباب هي التي سيذكرها هنا المصنف. قال: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن أسباب تقويته أولا كثرة الدعاء بالثبات على الإيمان. الدعاء يا إخوة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هذا الحديث هو حديث النعمان بن بشير، رواه أهل السنن الأربع بسند حسن. هذا أو صحيح، هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العباد. قال الزبيدي المرتضى في شرحه لإحياء علوم الدين، قال: لم يأتي هذا اللفظ في أي من العبادات إلا في عبادة واحدة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الحج هو العباد أو الصلاة هي العباد، بل هذا اللفظ، قال هذه فائدة، أن هذا اللفظ لم يأتي إطلاقه إلا على عبادة الدعاء. وقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، اختلف العلماء في معناه. قال الخطابي في كتاب له عظيم اسمه شأن الدعاء، قال: المقصود بهذا أن هذه العبادة وهي الدعاء هي أس العبادة ولبها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة والدين النصيحة. فهمتم؟ يعني أن من أعظم ما في الدين هو الدعاء، الدين مبناه على الدعاء. وقال آخرون: لأن الدعاء فيه شبه بالعبادة. العبادة ما هي؟ العبادة يا إخوة قول وعمل واعتقاد. اعتقاد العبادة ولبها من جهة القلب الخضوع لله والتذلل، والداعي خاضع لله متذلل. العبادة تكون باللسان، والدعاء يكون باللسان. العبادة تكون بالجوارح، والداعي يرفع يديه وينكسر بدنه وجسمه بين يدي الله تعالى. إذن جمع الدعاء كل ما يتعلق بأركان العبادة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، والمقصود به هنا دعاء المسألة. المصنف يريد دعاء المسألة. دعاء المسألة هو الابتهال إلى الله وطلب العبد من ربه ما يعود عليه بنفع في الدنيا أو في الآخرة. وإذا قلنا بنفع لازمه دفع الضرر في الدنيا والآخرة. إذن كثرت الدعاء بالثبات على الإيمان، ولهذا جاء في الأثر: يا ولي الإسلام ثبتني على هذا الدين. وجاء عن ابن عمر أنه كان يقول: اللهم أمرتنا بالدعاء ووعدك حق، وهذا في الموطأ مالك: اللهم كما هديتني إلى نعمة الإسلام فثبتني عليها. هكذا كان يقول ابن عمر في كلام معناه: يعني أن العبد إذا لم يطلب من ربه أن يهديه إلى الثبات على الإسلام فإنه هالك لا محالة. فاللهم كما هديتني للإسلام ثبتني عليه حتى ألقاك. لأننا في الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم. قال العلماء الهداية نوعان: هداية إلى الطريق وهذه بالعلم، وهداية في الطريق وهذه بالعمل. فأنت لا تثبت على الهداية إلا إذا ثبتك الله تعالى. قال تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن النتيجة لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي ضعف العذاب في الدنيا وضعف العذاب في الآخرة. ولهذا الجاهل هو الذي لا يدعو لنفسه بالثبات على الإسلام. قال تعالى عن إبراهيم: قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي فيما لا يخفى عليكم، قال ومن يأمن البلاء على نفسه بعد خليل الله إبراهيم. شكون يأمن البلاء؟ يعني إبراهيم عليه السلام قال، يوسف عليه السلام ماذا قال؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فهذه النعمة عظيمة. ولهذا كان سفيان الثوري، وقد ذكرت لكم هذا مرارا، يبول الدم حتى قال طبيبه: هذا رجل قطع الخوف فؤاده. فلما حضرته الوفاة جزع، فقيل له: أتجزع من الذنوب؟ قال: أبدا، والله لذنوبي. وقد أخذ قشا من الأرض، يعني كوم تبن صغير، قال: والله لذنوبي أقل عندي من هذا، يعني أعواد لا قيمة لها، ولكنني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت. فهمتم؟ واحد الآن يفكر بأنه يموت على غير ملة التوحيد، قليل من الناس يفكر في هذا، فهمتم؟ لكن خف على أنك لا تموت على ملة الإسلام، لأن ليس لك عند الله عهد بأن تموت مسلما، لأن من مات مسلما يا إخوة فليبشر بالجنة قطعا. هي العبرة بإيش؟ أنك تموت على الإسلام، إذا مت على الإسلام ضمنت الجنة وإن أوبقتك أخطاؤك قبلها، فهمتم؟ فالموت على الإسلام أمر عظيم، لأن الذي يموت على الإسلام قطعا سيدخل الجنة. ولهذا يقول ابن القيم في نونيته: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، يعني من تحكيم الكتاب والسنة. هذا إذا انسلخ القلب ينسلخ كما ينسلخ الثعبان من جلدته، فهمتم؟ ولهذا سؤال الله تعالى في الصباح والمساء بأن يثبتك على هذا الدين هذا أمر عظيم، سيما في زمن التقلب والفتن والناس يتقلبون. وربما رأيت إنسانا ارتد عن الدين فقلت: كيف ارتد عن الدين؟ الارتداد عن الدين يا إخوة لا يأتي فجأة في الغالب، وإنما يكون قد سبقه تهاون بشهوات وتهاون بشبهات، حتى يأخذك الشيطان رويدا رويدا، حتى يصل بك إلى بر الكفر. لأن الشيطان غايته الكبرى أن يخلد القسط الأكبر من بني آدم معه في النار، هو عالم بأنه خالد في النار، فكلما كثر عنده الأعوان يظنهم أعوان وهم لا يغنون عنه شيئا. ولهذا الله جل وعلا قال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لا يغني أحد عن أحد، بل أهل النار كلما دخلت أمة لعنت أختها والعياذ بالله. واضح؟ إذن أنا أطلت في الأمر الأول لأنه هو أس الأمر ولبه. الثاني قال: الإقبال على القرآن تلاوة وتدبرا وعملا. ومن جرب هذا علم قدر هذا الكلام. يا إخوة، من غفل منكم على القرآن فإنه سيهلك، قلبه يموت وهو لا يدري، لا تقل إنني أقرأ اليوم جزئين وأمكث أياما لا أقرأ شيئا، هذا لا يصلح، وخاصة لا يصلح من طالب علم. طالب العلم له ورد يومي لا يغفل عنه، فإذا عرض له عارض استدركه. إذا كنت في سيارتك اسمع كلام الله، وإذا كنت في بيتك فاقرأ، وإذا كنت بين الأذان والإقامة فاقرأ، وحزب تقرأه في 10 دقائق إلى ربع ساعة وأنت تطيل، فهمتم؟ جزء تقرأه في ضعف هذا، قليل، وقت قليل جدا بالنسبة لما نصرف من أوقات في غير هذا. إذا كنت على غير وضوء اقرأ من كتاب تفسير أو من الهاتف على خلاف في الهاتف، وإذا كنت على طهارة فهو أعظم، وهكذا. لا تغفلوا عن كتاب الله، فإن كتاب الله تعالى لا يقرأه أحد إلا خرج بإذن الله تعالى منه سعيدا فائزا إن شاء الله تعالى. وممن رأينا من هلك والعياذ بالله، من بعض الإخوة الذين كانوا على خير مضى، من أسباب هلاكهم في عدة أمور، منها انصرافهم عن القرآن قراءة وعملا وتدبرا وغير ذلك. إذا انصرفوا عن مجالس القرآن فإنهم هلكوا والعياذ بالله. الثالث، طلب العلم وسماع الذكر والموعظة. طلب العلم، لأن العلم نور، والله جل وعلا قال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقد مر معنا لو تذكرون في نصيحة أبي العباس الهلالي قوله: العلم نور والجهالة حلك، ومن سار في ظلمة الجهل هلك. احفظوا هذا، بيت واحد، بيت واحد. فطلب العلم يقيك من الشبهات ومن الوقوع في زلات الشهوات. وقد قال عبد الله بن وهب، وهو من أخص طلاب الإمام مالك رحمه الله تعالى وممن روى عنه الموطأ المصري، يقول عبد الله بن وهب: كان رجلا معظما عند الإمام مالك، وكان عظيما رحمه الله وغفر له، قال: أول ما نشأت في أول أمري نشأت على العبادة، وكانت عنايتي بالعلم قليلة. ذكر هذا ابن عبد البر في الجامع. قال: حتى استشكل علي كيف ولد عيسى من أم بلا أب. قال: استعظمت هذا الأمر، ولم أجد في نفسي جوابا عن هذه الشبهة. واحد منكم الآن يقول: هذا أمر معروف، لكن من نشأ في العبادة وانعزل عن العلم وقع فيها. قال: حتى لقيت الإمام مالك رحمه الله تعالى فسألته هذا السؤال، فقال لي الإمام مالك: عليك بالعلم، لأنه وجد أن عنده صلاح هذا الرجل، لكن قليل العلم. لأنك لو تقرأ سورة آل عمران تفهم هذا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني أنت استعظمت عيسى بلا أب، ولم تستعظم آدم بلا أب ولا أم. الجواب هذا في القرآن، فهمتم؟ ومع هذا استعظمه. قال: فنشأت في العلم وصرت إلى ما صرت. تعرفون الإمام ابن وهب من أئمة الإسلام رحمه الله تعالى، ومن خص طلاب الإمام مالك، فهمتم؟ ومن اللطائف أنه ألف كتابا في يوم القيامة، ومشاهد يوم القيامة، كتابا مسندا فيه الأحاديث في هذا الباب، ألفه وانتشر بين الناس. وفي آخر حياته قال له أحد بعض طلابه: نريد أن نقرأ عليك هذا الكتاب. وكانت تقرأ عليهم كتبهم حتى ينقحوا ويزيدوا ويصححوا، فقرأوا عليه كتابه الذي هو ألفه، فشهق ومات رحمه الله، يعني من الخوف والفرق. واحد يقول: هو الذي كتبه؟ لا، إذا كتبته كانت لك نية وأحوال تريد أن تنجز وأن تكتب، لكن لما استمعه وكأنه انعزل عن الكتاب الذي هو كتبه وتأثر به فمات رحمه، يعني أصابه المرض ولزم الفراش ثم مات رحمه الله وغفر له. قال: وسماع الذكر والموعظة. يا إخوة، إياكم أن تنعزلوا عن مجالس العلم. وأنا دائما نقول لكم إياك، ما زلنا في الثالثة اسمها طلب العلم وسماع الذكر والموعظة. افتح له الباب. فالناس يا إخوة يقولون أحيانا: نستمع درسنا هذا مثلا كل أسبوع، نستمع هذا الدرس عن طريق التسجيل. هذا يكون عارضا، لا تجعلوه عادة لكم يا إخوة. أنا أنصحكم، هو مجلس واحد في الأسبوع، احرص وكن في المسجد، الملائكة تصلي عليك وأنت على طهارة، ويرسخ عندك العلم أكثر إذا كنت في المسجد وترى المدرس وهو يخاطبك، منها أنك لما تكون في بيتك. يعني بعض الإخوة يقول العلم هو هو، غير صحيح. أنا من نفسي أراه لو أدرسكم من بيتي ليس كأن أدرسكم في المسجد. ولو تذكرون عشنا فترة دروسنا عن بعد، يعني لا حياة فيها، فيها العلم وليس فيها العمل، فيها المعلومات وليس فيها التقوى ورسوخ العلم. هذا يكون في دروس المسجد التي فيها البركة العظيمة. إياكم إذن أن تنقطعوا عن الذكر والموعظة. الرابع، اختيار الرفقة الصالحة الناصحة. والشيطان لا يدخل عليك في صورته الجنية ولا يتمثل لك بصورته الإنسية، وإنما يتمثل عن طريق الصحبة السيئة التي تأتيك وتأخذ بك حتى تدخلك معها النار والعياذ بالله. وما هلك عقبة بن أبي معيط إلا لما اتبع صاحبه أمية بن خلف، والقصة ذكرتها لكم في السيرة، ونزل فيه قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. والله جل وعلا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فهمتم؟ ليش؟ لأن كاد أن يهلكه. فهمتم؟ والله جل وعلا يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. دل على أن غير المتقين أعداء، وإن كانوا في الدنيا في صورة الأصدقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ولهذا ختم ابن سعدي منظومته في السير إلى الله بقوله: نعم الرفيق لطالب السبل التي تهدي إلى الخيرات والإحسان. يعني إذا أردت أن تتخذ صحبة في حياتك فلتتخذ هؤلاء الذين وصفهم ابن سعدي في نظمه السير إلى الله. فهمتم؟ ولهذا من اللطائف ما ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنازة: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه من على أكتافكم. ذكر ابن حجر في فتح الباري أن العلماء قالوا هنا: وفي هذا فائدة الصحبة الصالحة وخطر الصحبة السيئة، بأن الميت يضرك وإن كان ميت، الفاسد يضرك وإن كان ميت ميت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شر تضعونه من على أكتافكم. يعني الله يريدنا أن نبتعد عن الفاسدين ولو كانوا جثثا هامدة لا تتحرك. والله جل وعلا خلد ذكر كلب أصحاب الكهف وهو كلب، قال ابن كثير في تفسيره وفي البداية، وقالها غيره من أهل العلم، قالوا: لما صحب الصالحين وهو كلب خلد الله ذكره في القرآن، فذكر في أكثر من موطن في سورة الكهف، وأثنى الله عليه وقال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فلم يدخل معهم، لا أنا أشير لفم الغار، لكن معليش الوصيد فم الغار، لكن معليش كي سكرت الباب. فهمتم؟ فكان بعيدا عنهم لا يختلط بهم ذاك الكلب، والله ذكره وغيره لم يذكر. ليش؟ لأنه فاسد. إياكم يا إخوة أن تجاملوا الناس وتقول هذا صديقي وقلبه كبير، إذا كان فاسدا قلبه خليه بعيد، إذا كنت تحبه احرص على صلاحه، لكن ما كان فاسدا ابتعد عنه، فإنه قد لا يصيبك إذا كان إيمانك قويا، فإذا مرت بك أحوال ضعف فيها إيمانك ينقض عليك هنا. بعض الناس لا يفكر إلا في حال السلم، فكر في حال الضعف، لا تفكر في أحوال الرخاء، فإن في أحوال الرخاء الكل أصدقاء. فكر في أحوال الشدة التي تمر بك وتحتاج من يرفعك إلى فوق. ما من واحد منا إلا ومر أو يمر أو سيمر بأوقات يضعف فيها إيمانه، فإن لم يكن معه صحبة صالحة يتفقدونه في المسجد ويتفقدونه في حلق العلم وفي حلق تحفيظ القرآن وغير ذلك، فإنه حينها سيطلق لنفسه العنان ولا يفعل. ولهذا كم من واحد منا يهم بمعصية يتركها استحياء من الناس، لا بأس، لأنك في البداية تستحي من الناس وفي الآخر ستستحي من الله. بعض الناس يقول لك هذا منافق، يا أخي احجزني عن المعصية والله يصلح نيتي فيما بعد. فهمتم؟ وهذا فقه لا يهتدي إليه من كان جاهلا. قال الخامس المحافظة على صلاة الجماعة ولزوم المسجد. إذا رأيتم أخا ضل أو زل فاعلموا أنه بدأ يترك صلاة المسجد، لأن أول ما يريد الشيطان أن يعزلك عن الصالحين، والعزلة عن الصالحين تكون بعزلتك عن المكان الذي يوجد فيه الصالحون وهو المسجد. ولهذا إياكم أن تتخلفوا عن صلاة الجماعة ما استطعتم، فإن أخذك العمل فحاول أن تدرك على الأقل صلاة في المسجد حتى لا يبقى بينك وبين المسجد دائما إلا الصلة. السادس الإكثار من نوافل العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني شوف لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. إذن إذا كان الله يسددك قولا وفعلا وسمعا وبصرا واعتقادا فأنت مسدد، وإذا كنت مسدد لن تهلك. فالنوافل سبب من أسباب الإعانة الإلهية، لكن النوافل لا تكون على حساب الفرائض. ولهذا قال بعض العلماء كما ذكر الحافظ الفتح، قالوا من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ولهذا يقول ابن سعدي في نظمه السير إلى الله وقد شرحناه لكم، لما تكلم عن السائرين إلى الله قال فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، يفعلون الفرائض ويفعلون النوافل. قال قبلها قال فعل قال يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. ثم هذه الفرائض هذه النوافل هي التي تجبر قصر الفرائض، وهي التي يوم القيامة ستجدها ذخرا عظيما لك إذا قصرت في فرائضك. قال دوام التوبة والاستغفار والذكر. فالعبد الذي لا يتوب ولا يستغفر ليس مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يستغفر ويتوب إلى الله تعالى في السابع، الذي يستغفر ويتوب إلى الله تعالى في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة، وهو إمام الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن التوبة والاستغفار تذكرك بعدة أمور، الأمر الأول بأنك ناقص، الثاني بأن الله كامل، الثالث بأنك عبد ضعيف لا يمكن أن تغتر، الرابع بأن لك ربا غفورا يغفر الذنوب. فإن العبد إذا ظن بأنه لا إذا كان لا يستغفر وكأنه يقول أنا لا أحتاج أن أستغفر، والله جل وعلا قال الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الطائعون وليسوا العصاة، وإنما يفعلون ويخافون ألا يتقبل الله منهم، أولئك يسابقون في الخيرات. فهمتم؟ ولو تأملت النصوص تجد هذا. عباد الرحمن يا إخوة الذين أثنى الله تعالى عليهم في آخر سورة الفرقان، هل قالوا أدخلنا الجنة في الآخر؟ قالوا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. قال أهل العلم بعد هذه الدرجات العلى التي بلغوها سألوا الله أن يصرف عنهم عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. مش واحد يرى نظرة العبادة على وجهه ويرى تفوقه في شيء من العلم يظن بأنه سيسابق أبا بكر وعمر في الفردوس الأعلى، لا يمكن هذا. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينشد في آخر حياته بأبيات أرسل بها إلى ابن القيم، وذكرها ابن القيم في قسم السكينة من كتابه مدارج السالكين، يقول فيها أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي. ثم يقول في آخرها والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، فكلهم عنده عبد له آتي، فمن ابتغى مطلبا من غير خالقه فهو الظلوم الجهول المشرك العاتي، إلى آخر ما قال. وقد شرحت هذه القصيدة في كتاب اسمه شذ العبير بشرح قصيدتي أنا الفقير، بينت فيها أن أعظم أحوال الصالحين هو حال المسكنة لله، المسكنة والتضرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا ومتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. لا تظن بأن المقصود بالمسكين الذي لا يجد اللقمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر، لا يمكن أن يطلبه مرة ويستعيذ به مرة. مقصود بمسكنة الحال والتواضع إلى الله تعالى، ولا الفقر ليس محمودا. فهمتم؟ الثامن قال: عيادة المرضى وشهود الجنائز. عبادة المرضى تذكرك بضعف العبد أثناء الحياة، وشهود الجنائز يذكرك بمصير العبد السائر إلى الممات. فهمتم؟ واحد يذكرك بأن هذه الحياة وخلق الإنسان ضعيفة، والأخرى تذكرك بحقيقة قد تنساها نفسك أو تتناساها، وهي أن كل نفس ذائقة الموت. قال: زيارة القبور وتذكر الموت، وهذا تأكيد للذي قبله، لأن زيارة القبور النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم أذن فيها، ثم قال: فإنها تذكركم الموت والآخرة. لأن العبد إذا رأى أهل القبور، سيما إذا رأى أقواما خالطهم وكان يأكل معهم ويشرب ويلعب ويضحك ويقرأ ويذاكر ويصاحب ويدخل ويخرج ويراهم الآن تحت القبور، يعلم بأنه إذا حملت، كما قال الشاعر: إذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول، اليوم أنت حامل وغدا محمول. قال العاشر، هذا التاسع، نعم، قال العاشر: اجتناب الكبائر. ثم فصل هذه الكبائر، وهذا الذي نشرحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، حتى نكون في درس تكلمنا على ما يزيد في الإيمان، والدرس القادم بإذن الله تعالى نتكلم على ما ينقص الإيمان، ثم ندخل بعدها في الكلام على الإسلام، وبعدها سيكون الكلام أكثر فقهيا منه عقديا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.